قال رحمه الله: أخبرنا معمر عن سماك بن فضل ابن فضل عن وهب بن منبه قال: سمعته يقول: مثل الذي يدعو بغير عمل كمثل الذي يرمي بغير وتر، هيهات أن يصل إلى الهدف برميه من غير وتر، لن يستطيع أن يرمي أصلا وما فيه وتر، كيف سيرمي معه القوس ومعه السهم ومعه، وين الوتر الذي يوصل إلى المكان المقصود؟ ما عنده. وهكذا الذي يدعو بغير عمل صالح بل عمله بطال سيء، ويتكرر الاستدلال بالحديث المتقدم ويذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه للسماء ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ يدعو بغير عمل بل عمله بطال، أنى يستجاب له؟ لا يستجاب له. استبعد النبي عليه الصلاة والسلام الاستجابة لصاحب هذه الأعمال السيئة، الاستجابة لقليل العمل الصالح، أن يستجاب له إلا إذا كان مضطرا مظلوما، فالله يستجيب للبر وللفاجر. أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء واتقي دعوة المظلوم، مظلوم عام هنا. وهكذا أيضا ما جاء صريحا في الأدلة أن الله يستجيب دعوة الكافر، جاء صريحا أن الله يستجيب دعاء ولو كان الداعي كافرا بالله إذا كان مظلوما. وهكذا استجاب لأولئك الذين يركبون الفلك ويحصل لهم من تلاطم الأمواج ما تبلغ به الروح الحلقوم، ويستجيب الله سبحانه وتعالى لأنهم مضطرون، يستجيب جل وعلا، ولكنهم ما يستفيدون من هذا. قل: من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. تدعون الله متضرعين وضارعين أن الله يبعد عنهم هذا الذي نزل بهم ويزيل عنهم هذا الذي حل ويكشف ما نزل مضطر، لكن ما يستفيدون من هذا. فالذي ما معه عمل صالح فهذا يجني على نفسه وتصاب مقاتله بنفسه وبأيديه. فإذن العمل الصالح هو الذي به بإذن الله تقبل الدعوات ويستجيب الله الدعوات، كما تقدمت الآية: إليه يصعد الكلم الطيب. والعمل الصالح يرفعه، على أحد التفسيرين أو على أحد التفاسير أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، فيكون رفع الكلم الطيب بحسب أعمال العبد الصالحة، فهي التي ترفع كلمه الطيب. فإن لم يكن له عمل صالح لم يرفع له قول إلى الله سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب، يرفعه. هذا تفسير ذهب إليه جماعة من أهل العلم، فهذه الأعمال هي التي ترفع إلى الله سبحانه وتعالى ويرفع الله صاحبها ويعزه. وأما السيئات فالعكس بالعكس، كما قال الله في نفس الآية إشارة إلى هذا: والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. هؤلاء مهانون ما ترفع لهم الأعمال، لأنهم يمكرون السيئات وليست عندهم أعمال صالحة. ذكر أصحاب العمل الصالح، والله يرفع عملهم الصالح ويرفع كلامهم الطيب بالعمل الصالح الذي هم عليه، فيرفع التسبيح ويرفع التهليل ويرفع الذكر ويرفع غير ذلك، والعمل الصالح يرفعه. هذا تفسير. والتفسير الآخر وهو أن الله يرفع الكلم الطيب ويرفع العمل الصالح، فالرافع للكلم الطيب والعمل الصالح هو الله، إليه يصعد الكلم الطيب يرفعه الله سبحانه، والعمل الصالح يرفعه الله، الضمير يعود على الله، يرفعه هو أي الله سبحانه الذي يرفع الكلم الطيب ويصعد إليه الكلم الطيب. والقول الثاني: والعمل الصالح هو الفاعل يرفعه، أي يرفع الكلم الطيب، الضمير المستتر يعود على العمل الصالح، هو الذي يرفع الكلم الطيب، ومن غير عمل الصالح ما في كلمة يرفع إليه. إلى الله سبحانه وتعالى ويكون شاهداً على هذا. مثل الذي يدعو بغير عمل كمثل الذي يرمي بغير وتر، فلا يستفيد من الدعاء. وهكذا حديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه يدل على المقصود، وأحاديث أخرى أيضاً في الباب وأدلة أخرى عامة تدل على أن الله سبحانه يستجيب لأهل الإيمان ويرفع الله سبحانه وتعالى أعمالهم ويقبلهم أو يقبلها ويقبل أهلها أيضاً كذلك. إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين أصحاب الأعمال الصالحة، تقبل الله سبحانه وتعالى منهم. حتى قال بعض السلف: والله لو أعلم أن الله قبل عمل لي لعلمت أني من المتقين، معنى كلامه، لأن الله ما يتقبل إلا المتقين، ما يتقبل من غيرهم، إنما يتقبل الله من المتقين. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن أبيه، وهو مدلس وقد عن قال: لو أن المؤمن لا يعصي ثم أقسم على الله أن يزيل له الجبل لأزاله. لا إله إلا الله. لو أن المؤمن لا يعصي، لو أنكم تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرق وعلى الفرش. لكن ساعة وساعة المؤمن يحصل له شيء من الأفلة، يحصل له شيء من الفتور، يحصل له ما يحصل. ولو أن المؤمن لا يعصي، فالأمور والمعايير عند الله طاعة له سبحانه وتعالى، لا الأبهات والجاهات والشارات والأموال والرئاسات والوزارات، كلا. فالمعتبر عند الله هو ما ذكره من الميزان الشرعي عنده سبحانه، تقواه جل وعلا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا معيار رب العالمين، هذا الميزان الإلهي الذي يوزن به الناس. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فمن كان تقيا كان مكرما عند الله جل وعلا. فلو أن المؤمن لا يعصي ثم أقسم على الله أن الجبال تزال لأزيلت من أمكنتها، والله على كل شيء قدير. ونحن لله الحمد أمة محمد لا تعدم هؤلاء الرجال الصلحاء، أنهم لو أقسموا على الله لأبرهم جل وعلا. كم من أناس ذكرهم التاريخ وسطرتهم أقلام أولئك الذين سطروا التاريخ وذكروا عنهم ما ذكروا من الصلاح العظيم، وأنهم مجرد ما يقسموا على الله يفعل كذا يفعل. ومنهم البراء بن مالك رحمه الله وغفر الله له، الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام عنه: رب أشعث، أو كم من أشعث أغبر، ذي طمرين لا يؤبه به، لو أقسم على الله لأبره. ومنهم البراء بن مالك أخو أنس رضي الله تعالى عنه، هكذا قال: كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه به، لو أقسم على الله لأبره. منهم البراء بن مالك. وكم من المعارك خاضها وانتصر المسلمون، وفي تستر رضي الله تعالى عنه هي آخر المعارك التي شهدها، قالوا: اقسم على ربك أنه ينصرنا يملكنا أكتافهم. قال: اللهم انصرنا عليهم وملكنا أكتافهم. فأقسم على ربه أنه يملك الأكتاف وينصرهم على أولئك الكفار، وألحقني بك يا رب، لأنهم تكرروا عليه، وألحقني بك. فنصرهم الله سبحانه وتعالى وكسر أولئك الكفار وقتل رضي الله تعالى عنه في تلك المعركة، معركة تستر. وقد دعا الله سبحانه وتعالى أن يملك، انظر لنا تستر بالفتح أو بضم، تستر أو تستر، كأنها تستر بالفتح. فالشاهد أنه ممن يستجيب الله سبحانه وتعالى، وممن لو أقسم عليه لأبره. وهكذا جماعة من الصحابة مجابوا الدعوة، وهكذا من الأتباع محمد بن واسع رحمه الله وغفر الله له، كان ممن يستجيب الله ويخرج مع المسلمين معارك وينتصر المسلمون. وفي بعض المعارك كان يدعو، وأخبر قتيبة بن سعيد أن أو قتيبة بن مسلم رحمه الله الباهلي القائد البطل، أن محمد بن واسع يحرك إصبعه قال: والله لأصبع محمد بن واسع هذه خير لي وأفضل لي من ألف سيف شهير يحملها ألف شاب طريق. معناه محمد بن واسع دعس ننصر، ما دام فينا محمد بن واسع هذا ويدعو ويحرك أصبعه الآن معنى النصر قريب. وفعلا انتصروا بتحريك محمد بن أصبع، هو محمد بن أصبع لحم ودم، وإيش أصبعه مثل أصبعي، لكن القلوب تختلف، القلوب تختلف، قلبه غير قلوبنا. ولذلك أصبعه هذه عند قتيبة بن مسلم يقول رحمه الله: أحب إلي من ألف سيف شهير يحملها ألف شاب طرير. شاب يحتاج للجيش، يحتاج للعدد رحمه الله، إلى العدد السياف، وأيضا كذلك من يحمل الأسياف من الشباب، لكن محمد بن أصبع هذا أحسن منهم كلهم ذا. فإذا حرك أصبعه ودعا نصرنا بالله سبحانه. فيا ليت أهل الإسلام يسعون في إصلاح الرعية ويسعون في إصلاح أنفسهم، والله لانتصروا على أولئك. من أولئك؟ دمرهم الله بأمور حقيرة، يدمرهم سبحانه ليهينهم ويذلهم ويعرفهم قدر أنفسهم ويجعلهم في حيصة بيصة كما يقال. لكن فساد قلوبنا وبعدنا عن الله، ونزداد بعدا، نزداد والله بعدا بإغلاق المساجد وإغلاق الحرمين وإغلاق هذا، وإيش هذا؟ علاجات شرعية، علاجات شرعية عولجت من قبل. لكن حسبنا الله ونعم الوكيل، نحن في أمس الحاجة لأن نقرب من الله في الوقت هذا، وأننا ندعو الله ونقبل على الطاعة، وأن الله يكشف عنا هذا البلاء. لكن هول علينا أعداؤنا حتى تمكنوا من سد أعظم أبواب الفتح علينا، أننا نلجأ إلى بيوت الله ونعبد الله ونقيم طاعة رب العالمين في هذه العشر الأواخر الطيبة، سد الأبواب على الناس حتى لا يستجاب لهم شيء، يبعدوا أكثر عن الله جل وعلا. فنسأل الله العافية، ونسأل الله أن يبصر ولاة أمورنا بمكر أعدائهم، نسأل الله أن يبصر ولاة أمورنا بمكر أعدائهم، مكر عظيم كبار يسهرون الليالي له ليصلوا إليه، حتى يصلوا إليه. من كان يظن، من كان يعني يدور بخلده أن حال المسلمين يصل إلى إغلاق وإلى غير ذلك من الأمور؟ من كان يعني يفكر في هذا ويخطر على باله هذه الخطرات؟ ما كان أحد أبدا، لكن قدر الله وما شاء فعل. وما استفدنا من هذا الذي هو موجود الآن الحضر؟ ما استفدنا شيئا، والله ما استفدنا شيئا. الناس في الأسواق والناس في هذا، وما في حضر لجزء جزئي على الأسواق، والحضر الكلي على المساجد. الحضر الكلي على المساجد والحضر الجزئي على الأسواق. فندعو ونجتهد في هذه الليالي المباركة معشر طلاب العلم ومعشر الأخيار أن الله يرفع البلاء عن المسلمين ويعافي مرضى المسلمين ويفتح عليهم من الخير ما يفتح، ويفتح عليهم بيوته ومساجده التي قد أغلقت. ندعو أيضا بالصلاح ولاة أمورنا أن الله يصلحهم وأن يهديهم، فالدعاء لهم بالصلاح أراه أفضل من الدعاء لهم بالهلاك. وأن الله يبصرهم بمكر أعدائهم، أن الله يبصرهم بمكر أعدائهم، فهم يريدوننا ويريدونهم، يريدوننا كلنا عبيد، نحن وحكامنا، نحن وحكامنا يريدوننا عبيدا لهم، وأنهم يمشوننا على ما يريدون. نسأل الله أن يبصر ولاة أمورنا بمكر هؤلاء الفجرة. فهذا الأثر جميل: لو أن المؤمن لا يعصي ثم أقسم على الله أن يزيل له الإبل لأزاله. وتوفر ما سمعت في أمة محمد ممن آتاهم الله من الطاعة ما آتاهم، رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. كم في أمة محمد من هؤلاء، وكم من بلاء يدفعه الله سبحانه بالصالحين. تقدم تكرار الآثار وما جاء عن حمزة الزيات من طريق محمد بن الفضل أن الله يرفع البلاء عن أهل الكوفة بحمزة الزيات، كما قال محمد بن الفضل: إني لأرى أن الله يرفع البلاء عن أهل الكوفة بحمزة الزيات. وهكذا أيضا إبراهيم بن أدهم يقول: إن الله يدفع البلاء عن المسلمين برحلة أهل الحديث، برحلة أهل الحديث. كم من بلاء في اليمن يدفع والله، والمكر باليمن ما هو مثل غيره، مكر كبار، ومع ذلك إلى الآن ما غرت أعين أعداء الله باليمن. فإن الله يدفع البلاء عنها بوجود السنة، وجود أهل السنة، وجود الناس الطيبين من عوام المسلمين المحبين للدين، محبين للصلاة، محبين للخير، وجود الحشمة، وجود العفة في كثير من بلاد اليمن، والله أفضل من غيرنا ولله الحمد، أفضل من غيرنا. نسأل الله أن يحفظ لنا هذا الخير في بلاد اليمن، فإن الخير يدفع به الشر، وإن الخير يجلب به الخير. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.